وان كانت الخطبة ليست على ما يرام او ليست كما ينبغي او ليست كما اريد على الاقل في يومنا هذا، فان الذي ثبط همتي في القائها خوفي مما ان يظن احد انني اشتم، ولكنني كنت اود اظهار الحقيقة انا قبلكم، انا بقول انا كذاب كبير عشان تبقوا عارفين يعني، فاقول اننا للاسف الشديد نسمع هذه المعاني العظيمة: الصبر، يقين، توكل، الرضا، الخشية، الخوف، الرجاء، الاخبات، الانابة. هذه المعاني العظيمة نسمعها ونلح بها ونستكثر في سماعها، فتصير الامور عندنا طبيعية وكأن هذه كلها قد اجتمعت فينا. فاذا تكلمنا عن الصبر فانه لا يستثير فيك شيئا. لماذا؟ من كثرة سماعه. دايما اقول لكم العبارة دي: ان الوردة تشم ولا تفعص، صح ولا لا؟ كذلك هناك معان تشم لا تفعص من كثرة لوكها في افواه الوعاظ والمذكرين، فعصت، بقت معاني مفعوصة ليس لها تأثير على القلوب، ليس لها وجاهتها الجميلة ولا شذاها الرائع. الصبر اخوتاه، كأني حين اقول انني ساخطب جمعة عن الصبر، يأتي شاب يقول: يا عم الشيخ كلمنا في حاجة من هموم الشباب. لماذا؟ انه يعرف الايات والاحاديث التي تتكلم عن الصبر، والقضية ليست هكذا. الصبر معنى ودرجات، ودائما يأسرني ويفتت همتي قول ابن القيم: اذا كنا قد حققنا مقام الصبر فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ نعم، اننا بحاجة الى تحقيق مقام الصبر على الصبر، ان نصبر ونصبر على الصبر لكي يطول الصبر. وصلى الله على النبي محمد سيد الصابرين. انظر الى تلك العبارة التي اثارت الشجون: ان الماء، ان الزيت اذا صب فان الزيت لا يرضى بالتحتية ابدا، لابد ان يعلو دائما فيطفو على السطح. يخاطبه الماء: كيف ترتفع علي وانا انبت شجرتك؟ قد تجري من شيخ لتلميذه. يا ابني ايه لما تتكلم وانا قاعد؟ ازاي تتكلم وانا قاعد؟ الامر يختلف، كما قيل: ليست العبرة بمن سبق، انما العبرة بمن صدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله، اللهم اجعلنا من الصادقين. فالشاهد: قال الزيت للماء: انت تجري في رضراض الانهار على طلب السلامة. الماء لا يرتفع في العالي كما نعلم جميعا، وانما اذا اعترضه شيء صلد ضخم فانه يدور حوله، صح ولا لا؟ اذا اعترضه مكان عال يبحث عن مكان نازل، فدائما الماء الى سفل في النازل. اما الزيت فيقول: اما انا فصبرت على الطحن، اطحنت، وعلى العصر واتعصرت، وبالصبر يرتفع القدر. بالصبر يرتفع القدر. انظر الى نتيجة الصبر. والزيت والماء يقول للزيت: وان، ايه يعني اطحنت واتعصرت؟ ايه المشكلة يعني؟ انا الاصل. فيقول له: استر عيبك، انك اذا قارنت المصباح انطفأ. لو اتيت بمصباح وضعت فيه ماء واشعلت الفتيلة تضيء؟ ابدا. اما اذا وضعت زيتا فان الفتيلة تتوهج. هذا التوهج ثمرة الصبر، هذا نور الصبر. اللهم نور قلوبنا. نعم اخوتاه، ان كثيرا من شباب اليوم يظنون الامر سهلا، يظنون الامر هينا. انه طريق طويل ناح فيه نوح، عانى فيه الامرين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ان المعاني العالية لا تكتسب بهذه البساطة المتناهية، لا تكتسب المعاني